هذه الإبل لقوة سعيدة وشدته وضربها الأرض إذا ضربت الحجر ضربت الحجر الثاني يضرب الحجر الثاني ثم يشعر نار وذلك فإن الخير إذا سعى إلى شدة أبوها في الأرض صار لها غبار. من الكرب والفرق توسطنا به جمعا، أي توسطنا بهذا الغبار جمعا، أي جموعا. إنه الضمير قيل يرد على الله، أي إن الله تعالى يشهد على العبد بأنه كفور بنعمة الله، وقيل إنه عاد على الإنسان نفسه، أي أن الإنسان يشهد على نفسه بكفر نعمة الله عز وجل. والصواب أن الآية الشاملة في كتاب الله، فالله شهيد على ما في قلبه آدم وشهيد على عمله، والإنسان أيضا شهيد على نفسه. لكن قد يقيم بها في الشهادة الدنيا، وقد لا يقيم بها لا يشهد على نفسه يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم يوم تشهد عليهم أرجلهم ألسنتهم وأيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وإنه أي الإنسان يحب الخير لشديد، الخير هو المال، كما قال الله تعالى: وجب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا فالوصية، أي إن ترك مالا كثيرا. فالخير هو المال، والإنسان حبه للمال حب الله. Yeah. I'm not going to be able to do that. Oh, I'm not going to be able to do that. Thank you. I'm not going to be able to do that. التعبد المحبوب شيء من الاشياء فاذا كان لاننا لو قلنا ان المحبوب ترمز الى شيء من الاشياء فيعلم الله ما لا يعلمه الا الله I'm I'm I'm not Thank you.